إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل شرح كتاب الإيمان من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في علامة المنافق. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الإيمان وعن الأعمال وتعلقها بالإيمان، وأن هناك أعمالا تبقي على أصل الإيمان مع إنقاص كماله الواجب، وهناك أعمالا تذهب بأصل الإيمان فلا يبقى مع الإنسان دين مطلقا، نسأل الله العافية والسلامة. عطف بحالة المنافقين، بحالة المنافقين الذين هم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، والذين وصفهم الله تعالى بقوله هم الكفر أو من أقرب منهم للإيمان، وصرحت الآيات بكفرهم كذلك كما في سورة المنافقون، وهم على مراتب وأحوال. والنفاق منه النفاق العملي ومنه نفاق التكذيب، هكذا سماه المؤلف، هذه تسمية سلفية، لأننا نجد أن الناس يتواترون على أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. لا، المؤلف هنا يقسم تقسيم آخر، يقول هناك النفاق نفاق عملي ونفاق التكذيب، والتكذيب يكون بالقول وإيش؟ والعمل والاعتقاد. التكذيب يكون بالقول والعمل والاعتقاد. فالله جل وعلا ذكر مثلا في سورة محمد كما ذكرنا في الدروس الماضية عن أقوام أحبط الله تعالى أعمالهم لأنهم كرهوا ما أنزل الله، وأحبط أعمالهم لأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، لأن قالوا أيضا هذا أحبط أعمالهم، واضح. وكذلك أحبط أعمال الذين سخطوا ما أنزل الله. فالنفاق إذن منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة، شأنه كشأن باقي الأعمال من المعاصي والمنكرات. فهناك معاصي تخرج من الملة وهناك معاصي لا تخرج من الملة، ويبقى صاحبها تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالمعصية ما لم تسمى كفرا وشركا ونفاقا أكبر لا يجوز لأحد أن يرفعها إلى مرتبة الكفر والشرك الأكبر. فهذه كلها تسميات ربانية نتبع فيها الأدلة الشرعية، ليس بأهواء الناس ولا تضخيماتهم ولا تحقيراتهم كذلك. فهناك من يحقر المعاصي حتى حقر أعمال الطواغيت فقال عنها كفر دون كفر، حقر أعمال الذين يستحلون ما حرم الله ويقننون ويشرعون من دون الله ويضعون أسس ودساتير مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يمضي عليها العباد، حقروا من هذه الأمور فقالوا كفر دون كفر. فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بل نبقى مع أهل السنة والجماعة، أهل الخير والوسط، لأن الوسط هو الخيار. أمة وسطة أي خيارة، أمة وسطة، ليس الوسط يعني أن تكون بين الطرفين، لا، بعض الناس يقول خير أموري أوسطها يختار الذي في الوسط، لا، ما هذا ما ليس بلازم أبدا. الخيار في هذه الآية الوسط، الإيش؟ الوسط هو الخيار في هذه الآية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال مولف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن. هل وجدتم في نسخ صحيح؟ طيب ننظر في النسخة التي معي لعلها يكون، أن النسخ الترمذي يا إخوان المناسبة لأهل الحديث أو المشتغلين بهذا العلم، نسخ الترمذي بعضها يتفاوت في ذكر الصحيح، فتجد في نسخة حسن فقط، في نسخة حسن صحيح. لحظة ونراجع النسخة التي عندي هنا. حدث كذب، حدث كذب، نعم نفس النسخة نفسها. قال هذا حديث حسن غريب من حديث العلاء وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث في صحيح الإمام مسلم كما تقدم معنا بنفس هذا الإسلام طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة الحرقي مولاهم، العلاء الحرقي مولاهم. طيب وله أسانيد أخرى عند الترمذي تشد وتعضد رواية العلاء بن عبد الرحمن، فالعلاء بن عبد الرحمن صدوق، عبد الرحمن بن عبد الرحمن صدوق. وتقدم معنا الصدوق إذا روى ما روى الثقات قبل حديثه واحتج به ولو على الانفراد. قال وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، أشار إلى الطرق الأخرى، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مرفوعا، وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وجابر. ثم ساق إسنادا آخر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال عن أبي سهيل ابن مالك عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى، وإذا الطريق رواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، لاحظ قال في الأول إيش، حديث حسن غريب، ثم ذكر إسناد الآخر من طريق أبي سهيل عن أبي عن أبي هريرة وقال هذا حديث صحيح، فبين أن العلاء روى ما روى إيش الثقات. قال وأبو سهيل هو عم مالك بن أنس واسمه نافع بن مالك بن عامر عفوا بن أبي عامر الأصبحي الخولاني. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو هذا ابن العاص رضي الله عنهما عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا، في رواية كان منافقا خالصا، وهذا الحديث متفق على صحته رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا روي عن الحسن البصري شيئا من هذا أنه قال النفاق نفاقان، نفاق العمل ونفاق التكذيب. لاحظ هذا تقسيم سلفي قال به الحسن البصري وأكد عليه الإمام الترمذي بل وعزاه إلى أهل العلم. فقال هنا ماذا قال، وإنما معنى هذا عند أهل العلم، هذا يحكي الاتفاق على هذا المعنى، معناه نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم المطهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يفي به فلا جناح عليه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي، علي بن عبد الأعلى ثقة ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص وهما مجهولان، يعني يبين الإنسان لا يغتر بكل ما يرويه الثقات، قد يروي الثقات عن بعض الضعفاء هذا وارد، حتى بعض الأئمة الكبار ربما رواه بعض، لكن العمدة في ذلك ماذا، أن ننظر في جميع طبقات الإسناد وأن نجمع طرق الخبر لكي نستبين من حال هذه الرواية هي صحيحة أم هي معلولة. ذكره المؤلف هنا مع أنه بهذا لأنه استحسن معناه، كأنه استحسن معناه أن المقصود بالأحاديث المتقدمة من يتعمد ذلك، من يتعمد ذلك. وظاهر الحديث والله أعلم أن من تعمد ذلك وصار إيش ديدنا له، وصار ديدنا له أي صار هو وجيراه، هذه حاله. الأصل في حديثه الكذب، والأصل في مواعيده الإخلاف، والأصل في أماناته أنه يضيعها، والأصل في خصوماته الفجور، فهذه إذا اجتمعت في العبد كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا، لأن هذه الأعمال ما تصدر بهذا الترتيب وهذا التخضيع وهذا التعمد وهذا التعاهد إلا من منافق خالص معلوم النفاق، نسأل الله العافية والسلام. أما الذي يقع في بعض هذه فليس بمنافق النفاق الأكبر، إنما هو نفاق أصغر أو نفاق العمل كما يقال عنه عند السلف رحمهم الله تعالى، وهذا لا يخرج عن منه، لكنه ينقص ماذا؟ ينقص إيمانه، لأنه إذا كان العبد يفعل معصية فقط نسميه مؤمن فاسق، فكيف إذا فعل من أفعال النفاق؟ نقول مؤمن فيه من خصال النفاق، أو مسلم فيه نفاق، وهذا أشد وأغلب، أليس كذلك؟ لكن لا يخرج عن ملة الإسلام، لا يخرج عن ملة الإسلام، وهذا شأن جميع الذنوب والمعاصي التي لم تسمى في الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كفرا أكبر، ولم ينعقد عليها الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. فالإنسان عليه أن يكون حريصا على أن يخالف هذه الخصال التي نعت أصحابها بالنفاق، نسأل الله العافية والسلامة، وتهدد وتوعد من اجتمعت فيه بأن يكون منافقا خالصا، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا الزمان حقيقة النفاق أصبح قليل، الموجود الآن كفر بواح، تركوا النفاق، لأن ساسة الكفر في العالم اليوم لا يقبلون حتى النفاق، يريدون كفرا بواحا، يريدون إلحادا، يريدون تنحية للشريعة تماما، يريدون استحلالا للمعاصي والمنكرات وتقنن وترخص، ويصبح هناك دور للزنا ودور لشرب الخمور مرخصة ومحمية بقانون الطاغوتي، يريدون هذا الآن لأن الدجال على الأبواب، يريدون إذا ظهر إلههم أن يجد الأمور مهيئة والناس لا تعتبر بدينها مطلقا، حتى إذا ما تعلقت قلوبهم بالحياة الدنيا تعلقا تاما جاءهم وهم في حال شدة أو في حال تعلق بالدنيا يطلبون منها المزيد، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ويأتي الأرض الخراب البور ويأمرها فتخرج كنوزها وتتبعه كيعاسيب النحل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، عندها تقع الكارثة والبلية، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا تقدم معنا باب بدأ الإسلام غريبا سعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، يصبروا على دينكم، تعلموه، استمسكوا به، احذروا، فإن هناك فتنا كقطع الليل المظلم تقلب العبد بين عشية وضحى من الإيمان إلى الكفر، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذه خصال ذميمة ينبغي أن ينظر فيها العبد وأن يتبرأ منها وأن يتخلص منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ من المغرم، حتى سألته عائشة رضي الله عنها ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله ومن الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليها وبين فقال إن العبد إذا غرم كذب وإذا وعد أخلف. الغرامة التي تقع العبد، الديون تلحق بالإنسان تجعله إيش؟ كذابا، يسأل صاحب الدين متى، بس الدين 15 يوم، بعد أسبوع، بعد شهر، بل كثير 6 شهور، تمر السنة كلها ولم يسدد. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، هو عندما يحدث الآن يعلم أنه ما عنده مال ولا بعد شهر ولا بعد شهرين ما عنده، مع ذلك يكذب، يقول لا أبشر انتظر بس كلها أيام معدودة، يحدث فيكذب ويعد ويخلف، فيصبح قريب من خصال من المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم قد يقول بعضهم أنه مكره ونحو ذلك، لكن نقول قد يكون ممن أخذ مال الناس ليتلفه، والنبي عليه الصلاة والسلام هدد قال من أخذ أموال الناس ليتلفها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فرق بين من البداية يستهين بأموال الناس ويستخف بها، يقول ما مشكلة ديل الجلابة عندهم قروش كثيرة الدين أخذنا، يأخذ ويذهب ويزرع ويتاجر ويأكل، إذا جاء موعد السداد يكذب ويعطي مواعيد وإلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلام، هذا سيتلفه الله والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. باب ما جاء سباب المؤمن فسوق. طبعا قد يسأل الإنسان، البعض يسأل قول جل وعلا ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، لحن القول إلى يومنا هذا موجود، يقول لك الشريعة تمام والله كلامك سليم والقرآن ما فيه كلام، لكن يلا لكن هنا بعد لحن القول بعدك الظروف والضغوط والمعايش وأمريكا والشعب والناس لماذا؟ ليعتذر عن قبول شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلموا تسليما. الناس اللي بتقول ما عندي شغل يحكم فيني منه ولا يحكم منه، هذا عليه أن يراجع إيمانه. فالله تعالى أقسم أننا لسنا بمؤمنين حتى نحكم رسول الله فينا، حتى نرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من ظن أن الإيمان فقط يصلي ويصوم، وإذا جاء الحج حج، وإذا عنده زكاة زكى فقط، هذا هو الدين؟ لا يا أخي، لا تضحك على نفسك، لا تخدع نفسك، لا تخدع نفسك. الإيمان أعم من ذلك وأعظم، والإقرارات متوالية في دين الله تبارك وتعالى كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل. قال: باب ما جاء في سباب المؤمن فسوق، أي في أن سباب المؤمن فسوق، أي منقص للإيمان من كماله الواجب، من كماله الواجب. فإذا سببت المسلم أو لمزته فإنك تستحق بهذا اسم الفسوق بنص القرآن العظيم. ها؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم أن يطلق عليك فاسق بعد أن كان يقال عنك إيش؟ مؤمن. فرق كبير. ها؟ وإن قيل فيك أنك مؤمن فاسق، أيضا هذه والعياذ بالله مسبة وعار على العبد. ها؟ فالعبد عليه أن لا يرضى بخصال المنافقين ولا يرضى بخصال الفاسقين، لا نتشبه لا بهؤلاء ولا بهؤلاء، ننأى عنهم. قاعدة التشبه يا إخوان أعم من قضية التشبه باليهود والنصارى أو بالكفار، لا، هناك تشبه حتى بالفساق، هناك تشبه بالمنافقين. أنت مأمور كمؤمن أن لا تتشبه بكل هؤلاء، بل تعيش متشبها بمن؟ بمن قال الله تعالى فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي القرآن السبعية أسوة حسنة، بالذين قال جل وعلا فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. هؤلاء هم قدوتهم، هؤلاء هم الذين تتشبه بهم وتسعى في المشي في ركابهم على الدوام. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى بن بزيع، قال: حدثنا عبد الحكيم بن منصور الواسطي، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم أخاه كفر، وسبابه فسوق. وفي الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عن عبد الله بن مسعود من غير وجه، أي له طرق أخرى عن عبد الله بن مسعود غير هذه الطريق التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قتال المسلم أخاه كفر، لاحظ غلظ هذا الذم، سماه الشارع كفرا. انتبه، الأسماء هذه يا أخوان لها مؤثرات. هل سمى الله جل وعلا الغيبة كفرا؟ ما سماها كفرا. هل سمى اللمز والنميمة والسب كفرا؟ لم يسمى. إذن هل سمى الزنا كفرا؟ ها؟ هل سمى الغش في البيع والشراء كفرا؟ لتعلم أن الذنوب دركات، فهناك ما يسمى بالكفر، وهذا أغلظ مما لم يسمى بتسمية إيش؟ الكفر، يكون أغلظ. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الناس موازينه مختلة، تجد يتورع عن الزنا الحمد لله، يتورع عن الغيبة ويتورع عن كذا، لكن يستحل قتال المسلمين والعياذ بالله، يستحل دماء المسلمين والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا الاستحلال كفر. وبعضهم لا يستحل لكن يتهاون في القتل، وهذا أيضا كفر لكنه كفر أصغر كما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل، وهي من المورطات العظيمة التي يقع فيها العبد، نسأل الله العفو والعافية. قال: وسبابه فسوق. لاحظ، قتال المسلم كفر، سبابه فسوق، إلا بحق الإسلام. ها؟ بحق الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك دينه مفارق للجماعة. يعني ما يجي إنسان يقول له أرجم هذا الرجل أو هذه المرأة فقد استحق الرجم بنص الكتاب والسنة وثبت عليهم ذلك، فيقول لا لا لا قتال مسلم كفر. نقول لا يا أخي، هذا حد من حد من حدود الله تأتي وتقيم هذا الحد. ففي إقامة الحدود وإقامة الشرع جل وعلا نحن مأمورون بإقامتها. حدثنا محمود بن ويلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث قتاله كفر ليس به كفرا مثل ارتداد عن الإسلام، لاحظ، نعم هو كفر سمي كفرا لكن ليس كالكفر الذي يقع تقع به شيخ الردة عن الإسلام. إذن كفر دون كفر، هنا نقول كفر دون كفر لأن الدليل دل على هذا. أما من يستحل ما حرم الله ويبدل دين الله جل وعلا يتلاعب بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام هذا كافر بالله الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال والحجة في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل متعمدا فأولياء المقتول بالخيار، أولياء المقتول بالخيار، أولياء الدم بالخيار، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا، أي ولهم الدية ولهم الدية كما جاء في الصحيحين في قصة الخطاب الذي مع علي رضي الله عنه قال ومن قتل أو قاتل فهو بخير نظرين إن شاء عفا وإن شاء أخذ القود أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القود. قال ولو كان القتل كفرا لوجب، أي القتل لأنه حد ردة في هذه الحالة يجب أن يقتل، ما في عفو هنا إلا أن يتوب هذا المرتد. ليس لأولياء الدم علاقة في هذا المقام. يعني لو كان القتل ردة هل نستشير أولياء الدم نقول يقتل أم لا يقتل؟ لا، يقتل مباشرة طالما أنه لم يتوب، من بدل دينه فاقتلوه. طيب طالما أن الإسلام أعطى الخيار لأولياء الدم إذن ليس هذا من الردة، إذن ليس هذا من الردة، واضح؟ هذا الاستدلال من المؤلف رحمه الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء وغير واحد من أهل العلم قالوا كفر دون كفر وفسوق دون فسوق، أي ليس بالأكبر، ليس بالأكبر، الفسق يا أخوان منه الأكبر منه الأصغر كذلك. قال الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذا الفسق أكبر أم أصغر؟ هذا الفسق أكبر، خرج بين عن ملة، كفر بالله عز وجل كفر أكبر والعياذ بالله، وطرد من رحمة أرحم الراحمين، نسأل العافية والسلام. إذن لاحظ بين أن هذه المكفرات على مراتب، والله تعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لاحظ من المؤمنين اقتتلوا، شهد لهم بماذا؟ بالإيمان، وبين أنهم اقتتلوا. فعلمنا أن هذه الأحاديث ليس مقصود الكفر إيش الأكبر، إنما هو كفر دون كفر، وإنما هو كفر دون كفر. حتى الخوارج لم يكفرهم الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم قاتلوا الصحابة، ومن جاء عن السلف من قالوا بكفرهم قالوا يحمل قولهم على أنهم استحلوا الدماء، استحلوا الدماء بالتكفير الباطل، فهذا وجه تكفيرهم عند هؤلاء. لكن الصحابة ما كفروا، الصحابة لا يحفظ عن صحابين قط أنه كفر إيش الخوارج. ونبع أيضا الرواية المشهورة عند البعض أن ينسبون إلى علي أنه سئل الخوارج فقيل له كفارهم قال من الكفر فروا، المنافقونهم قال هؤلاء يذكر الله كثيرا والمنافقون لا يذكرون الله كثيرا، قال ما هم قال إخوانهم بغوا علينا. هذا باطل لا يحفظ عن علي مطلقا، هذا قاله في معاوية رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها في القتال الذي وقع بين الصحابة، هذا قاله في أولئك النفر الكرام رضي الله عن الصحابة أجمعين، نترضى عنهم ونسكت عما شجر بينهم رضي الله عنهم أجمعين، قوم سبقوا وفاتوا رضي الله عنهم أجمعين، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إنما هذا القول إذن لم يقله علي في من في الخوارج، إنما قاله في من في من قاتلهم في معركة الجمل وغيره. طيب باب ما جاء في من رمى أخاه بكفر كفره يا كافر أو يا ملحد أو يا كذا، رماه به المكفرات المخرج عن الملة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملك، ولا عن المؤمن كقاتله. عدلوا عندكم يا اخوان، العين عندكم عن بعيدة عن ولا، لا ليس كذلك، عدلوا عندكم. ولعل ولعان المؤمن كقتاله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتاله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. وفي الباب عن أبي ذر وابن عمر قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ومتفق على صحة الحديث، هذا أصله متفق على صحته. لاحظ، قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملك، أي لا يقبل منه النذر. أما مسألة الوفاء فيها تفصيل عند أهل العلم، يعني ما تأتي تقول: نذرت لله تعالى إن حصل كذا وكذا أن أتصدق بجوال الصافي، هذا ما يجوز. جوال الصافي للصافي ليس لي أنا، واضح؟ فكونك تفتيت على أموال الآخرين وما لا تملكه وتنذر، تقول: الله أنا نذرت. نذرت على ماذا؟ نذرت على حق الآخرين، تنذر فيما لا تملك. هل يجوز لك أن تنذر أن تطلق زوجة جارك؟ هذا أشياء ليست إليك، ها؟ إنما النذر فيما تملكه، نذر فيما تملكه. طيب، والنذر كفارته كفارة يمين إذا أراد أن يحلف، كما في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفارة نذر كفارة يمين. إذا نذرت شيئا على شيء، والأصل أن لا تنذر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، هذا بخيل لا يريد أن يجود لله عز وجل، فما جاد إلا لما احتاج جدا وأراد أن يقع له ما يريد، نذر لله: علي إن نجحت هذه الصفقة أن أتصدق بمئة، لله علي إن نجح هذا البيع، إن حصل كذا. بخيل ما يريد أن يتصدق من عند نفسه، ما يريد أن يجود. وبعد هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن النذر لا يأتي بخير. من ظن أن النذر سبب، أن النذر سبب لحصول الخير الذي حصل، هذا جاهل بدين الله عز وجل، هذا واهم من عند نفسه، لا علاقة للنذر بحصول أشياء من عدمها. انتبه يا إخوان، لا تنذر. إن النذر إذا أردت أن تنذر لك أن تنذر نذرا مجردا عبادة لله، لا بتعلق الحياة الدنيا. وهذا الذي جاء عليه الثناء: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. هذا الثناء على مثل هذا بلا متعلق، يقول: لله علي أن أطعم اليوم 10 مساكين، هكذا التقرب إلى الله، يذهب ويطعم 10 مساكين. أما ربطه بأمور حياة الدنيا أن يحصل كذا أفعل كذا، أو لم يحصل كذا لا أفعل كذا، هذا من يستخرج به من البخيل، والنذر لا يأتي بخير كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإن نذر وأراد أن يحنث، يعني ما يراد أن يمضي نذره، فعليه أن يكفر كفارة يمين: إطعام 10 مساكين أو كسوة أو عتق رقبة. فإن لم يجد هذه الثلاثة جميعا، لم يجدها جميعا، يعمد إلى صيام 3 أيام. اختار ابن مسعود رضي الله عنه ولا أعلم مخالفه من الصحابة أن يصومها متتابعات، أن يصومها متتابعات، لأن بعض الناس على طول مباشرة يقول لك عليه كفارة يمين مش طوال يصوم، لا، صيام مرتبة ثانية بعد المرتبة الأولى المنقسمة إلى 3 أقسام: إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة. ما وجدت ولا استطعت هذه الثلاثة مطلقا، بعد ذلك تتحول إلى إيش؟ إلى الصيام 3 أيام متتابعات. قال: ولاعن المؤمن كقتاله، أو لعان المؤمن كقتاله، أي كأنك قتلته، إذا لعنته فكأنك قتلته، تلعنه والعياذ بالله. لماذا؟ الأصل أن لا يلعن المؤمن أخاه المؤمن، وللأسف الناس، بعض الناس الآن السب باللعن عنده مثل السلام عليكم، عادي، في كل صغير وكبير يلعن، هكذا الله يلعن الله يلعن بس. وتجد بعض النساء للأسف مع أبنائها الله يلعن الله، وبعض الآباء والعياذ بالله. يا أخوان هذه مسألة خطيرة يا أخوان، لاحظ الشارع أنزلها، أي منزلة القتل، كأنك قتلته، هذا أمر عظيم. لا يا أخوان، أمر عظيم، يبين الشارع قبح هذا الفعل. فإذا الأصل أن لا يلعن المؤمن أخاه المؤمن، فإن فعل ما يستحق اللعن جاز لعنه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين، ما هم اللعنان؟ ظل الناس وطرق الناس، يأتي إنسان يبول في ظل الناس، يأتي في طريق الناس ويحدث الأذى والعياذ بالله، فيمر الناس يقول الله يلعن العمل كده يا أخي، استحق به اللعن. لاحظ، والآن هذا موجود في أماكن ما تستطيع أن تجلس من شدة رائحة البول والغائط فيها، مع أن مكان يستعمله الناس ويحتاجونه ويجلسون عنده، لكن ما يهم، ويأتي يبول ويتغوط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا هذه الأشياء التي تورث إيش؟ اللعن، وتتسبب لكم في أن يلحقكم لعن من إخوانكم المسلمين. إذا الأصل المنع من اللعن، فإذا استحق اللعن بأدلة شرعية جاز إيش؟ لعنه. ولا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، هذه مرتبة أخرى، اللعن غير لعان. لعان يعني إيش؟ يعني كثير اللعن. ما ينبغي لمؤمن بر متقي أن يكون ديدنه وهجيراه اللعن، في كل كلمتين ثلاثة يلعن، في اليوم يلعن عدة مرات، نسأل الله العافية والسلامة. هذه من خصال الذميمة التي ينبغي الإنسان أن يحذر منها. كذلك الذين يحلفون بالطلاق، حرموا علي بالطلاق، وهذا كلها ضلالات، نسأل الله العافية والسلامة. بل وبعضهم يستخف بهذه الأشياء، كيف يا إخوان؟ تجد لم يتزوج ويقول علي بالطلاق، تطلق من أنت؟ الله تعالى أمرك في كتاب العزم ماذا؟ ولا تتخذوا آيات الله هزوا، النكاح والطلاق من آيات الله عز وجل، فكيف تتخذه هزوا كذلك؟ انتبه، مسائل خطيرة يا إخوان. حرم وعلي بالطلاق، تجد ولد قدر كده يمكن عمره 12 سنة، حرم وعلي بالطلاق إخوان، هذه بعضهم يعدها رجولة للأسف الشديد، بعض الناس يعتبرها فتوة ورجولة لما يحلف بالطلاق. هذه ليست رجولة ولا فتوة، لو كانت رجولة أو فتوة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون من بعدهم بإحسان، لكن هذه من خصال الجاهلية، نسأل الله العفو والعافية. قال ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتاله، إذا قلت له يا كافر كأنك قتلته. لماذا يا إخوان؟ لأمرين. الأمر الأول أنك بهذا التكفير الغير منضبط الغير صحيح أهدرت أعظم قيمة لهذا الإنسان. أعظم قيمة له ما هي؟ الإسلام، أليس كذلك؟ أزلت عنه هذه القيمة تماما، صار كفرعون وهامان وأبي جهل والكفار كل، صار كاليهود والنصارى والبوذيين والملاحدة والشيوعيين، هذه أعظم قيمة له أزلتها. الأمر الثاني أن هذا يكون إيش؟ ذريعة بل وسببا حقيقيا لسفك دمه. لماذا؟ لأنه إذا كفره قال هذا كافر، دمه حلال، دمه هدر، فيعمد إلى سفك دمه وقتله، نسأل الله العافية والسلامة، بغير وجه حق. والتكفير له ضوابط، كما أن المكفرات لها ضوابط كما تقدم، ليس كل ما يعظم في ذهنك هذا مخرج من الملة. وجدنا والله العظيم أقواما كفروا أقواما، سألناهم لماذا كفرتموهم؟ قال والله شفناه واقف مع فلان الكافر. نعم، يعني عشان واقف مع فلان الكافر كفر؟ يقول أي نعم، وقفوا معه وشنو؟ لا إله إلا الله، الله المستعان. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عقد صلح الحديبية مع كفار مكة، مع كفار قريش أكفر الناس وأشد الناس عداوة له، عقد معهم صلح الحديبية ولقي الوفود الواحد تلو الآخر يساومونه في هذا. هل يا أخي هذا إيش الكلام هذا؟ هل ذهبت وسمعت ماذا قال له، ماذا قيل له؟ هل عندك بينة؟ تكفر هكذا جزافا بالظنون وكذا عجائب في هذا العجائب يا إخوان مرت علينا في مثل هذه الأمور، يكفرون بأدنى شيء والعياذ بالله، كالخوارج الأوائل. الخوارج الأوائل كفروا الصحابة، خليه إحنا يا إخوان، كفروا الصحابة بماذا؟ بأمور لا تبلغ حد الكفر أصلا، وقد ناظرهم عبد الله بن عباس واستأذن عليا وكان أمير المؤمنين، قال أذن لي يا أمير المؤمنين، قال إني أخافك عليهم أو أخافهم عليك، فقال لا إذن لي، فتجمل وتزين رضي الله عنه وخرج إليهم، فلما رأوا من بعيد قالوا هذا صاحب رسول الله، هذا ابن عم رسول الله، يعرفون ومكفرنهم مع المكفرنهم كلهم كفار. فجاءه فقال جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي واحدة بينبههم على أسس وقواعد ينطلق منها معاهم، وليس فيكم أحد منهم، دي اثنين، ليتوا ما فيكم ولا صحابي، صحابه ما كتار، ليه ما فيكم ولا صحابي قال بقولكم أخذ به ها؟ وهم أعلم بكتاب الله وأفقه به منكم. دي الثالثة، لا فيكم صحابي، لا فيكم من هو أعلم من الصحابة رضي الله الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، وتستحلون دماء. ماذا تنقمون على علي؟ ما لكم زعلانين من علي؟ في شو مكفرين علي ومن معه رضي الله عنه بماذا؟ فقالوا لم يكتب اسمه بالإمارة، لم يكتب الصلح الذي جرى بينه وبين الصحابة رضي الله عنهم، لم يكتب فيه علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين، ما كتب أمير المؤمنين. شوف التكفير ده كيف، شوف التكفير ده كيف، تعجب. قالوا لم يكتب أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. لا، تكفير بكل سهولة، ما عنده مشكلة، جاهز. يعني هو يريد أن يحفظ إيمانه بتكفيرك أنت، لأنه يقول لك لو ما كفرت أنت تحكفر. الله المستعان. فقال هذه واحدة، ما هي الثانية؟ المهم حجهم والقصة موجودة في سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى. طيب رد عليهم رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حا من من من من من كتابه مع صلح المشركين اسم الرسالة، خلي اسم أمير المؤمنين. لما كتبوا في الصلح كتب من محمد رسول الله، قالوا لا نقبل، لو كنت رسولا لله وكذبناك فقد ظلمناك، لكن امحوا رسول الله. فمحاها عليه الصلاة والسلام. هل تغير شيء أم بقي هو رسول الله؟ بقي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تغير شيء. على وزن هؤلاء ينبغي أن يكفروا من؟ صلى الله العافية والسلام. فهكذا يا إخوان، مسألة خطيرة جدا يا إخوان، مسألة خطيرة جدا. وتكلموا في الصلح الذي جرى، قالوا رفعنا المصاحف، وقالوا وحكموا الرجال، الشاهد منها. طيب قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه، هذا يسمى اليوم بالانتحار، قتل النفس، يضيق بالدنيا فيلقي بنفسه من شاهق، أو يطلق على نفسه الرصاص، أو يشنق نفسه، إلى غير ذلك. من قتل نفسه بشيء عذب به، يقتل نفسه به الآن، يقوم الناس لربعه صلى الله العافية والسلام في نار جهنم صلى الله العافية والعافية. مهما ضاقت بك الدنيا عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله، عليك بي إنا لله وإنا إليه راجعون، عليك بتذكر أن هذه الحياة برمتها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما هناك شيء في الحياة تستحق أن تقتل نفسك لأجله، لا أنثى ولا مال ولا ولد ولا غير ذلك، ولا ضغوط دنيوية مطلقا. تصبر لله جل وعلا، ما شاء الله وكان وما لم يشأ لم يكن، قدر الله وما شاء فعل. تصبر لله تبارك وتعالى، جل الله في هذا ابتلاء. ورب عبد يأتي يوم القيامة ويجد له مرتبة في عليين ما كان يطمع إلا أن يجلس عند باب الجنة. هو في بنظره لعمله يقول بس لو دخلت الجنة كويس، الله أعلم أدخل الجنة. يجد نفسه في عليين فيقال أن هذا، فيقال بصبرك الذي صبرته، إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. اصبر ولنبلونكم، هذه سنة جارية يا إخوان، الناس كلها يبتلون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله كلنا لله. خلي الفادة، خلي زوجة ذهبت ولا ابن ولا مال ولا، إحنا كلنا بالدنيا في يدي لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أهل الهداية والصلاة من الله جل وعلا، يثني الله عليهم في الملأ الأعلى كما قال أبو العالي، قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يثني الله عليك في الملأ الأعلى، نسأل الله من فضله العظيم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما، هذا حديث حسن صحيح غريب، ومعنى قوله باء بها باء يعني أقر. هذا الحديث أيضا من متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث خطير يا إخوان. إذا قلت لأحد من المسلمين كافر ولم يكن كذلك سوف تقر عليك والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. انتبه، لا تتوسع، لا تتهاون، المسألة خطيرة. يقول ابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث: إن من الورطات التي لا مخرج منها سفك الدم الحرام. تقدم العلاقة بين التكفير وسفك الدماء، نسأل الله العافية والسلام. أمر خطير جدا يا إخوان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. انتبه. وفي صحيح البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، سيدا والقوانين والدساتير الجاهلية، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، قانون 2005، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم ليهريقه بغير حق. هذا أحد الثلاثة الذين هم أبغض الناس عند الله عز وجل. والله تعالى يقول في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. كذا الآية. باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. أولا، هذه الكلمة يا إخوان لا يوفق إلى قولها عند لحظة مفارقة الحياة إلا مؤمن. نعم، قد يقولها فاسق قبل ذلك، لكن إذا حضرته الوفاة لم يستطع أن يقولها. فبعض الناس يقول: اسمعنا بقول كده، متى قالها؟ كلام مع مفارقة الحياة، آخر ما قال، آخر لحظات حياته ما هي. أن ننتبه يا إخوان لهذه المسألة المهمة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان. لماذا يا إخوان مقيدة هذه الكلمة بلا إله إلا الله في هذا الموقف بالذات؟ لأن ذلك الآن: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لاحظ الكلام واضح الآن، أصبح ما كنت تعمل به في الدنيا هو الذي سيحكم على قلبك في تلك اللحظات، وهو الذي سوف تنطق به هذه الألسن في تلك اللحظات. وقد شوهد أقوام في حوادث سيارات وكذا، منهم من يذكر حبيبته: وين فلانة؟ فلانة. واحد يتنتن تنتنا تنتنا الموسيقى الأغنية المتذكرة، الله المستعان. ومنهم من يسأل عن والعياذ بالله عن حبيبه، والعياذ بالله، في عمل قوم لوط والعياذ بالله. ومنهم من يذكر ماله الذي كان يأكله بالربا والعياذ بالله. أحوال عجيبة يا أخوان، نسأل الله العفو والعافية. حتى كان بعضهم يستنطق الشهادة وشهد على نفسه، قال: هو كافر بالله العظيم. في اللحظات يلقن الشهادة فيشهد على نفسه بأنه كافر بالله عز وجل. الذي ينطق ما في القلب على اللسان يخرج مباشرة، نسأل الله العفو والعافية. فإذا لن يقول هذه الكلمة أحد في تلك اللحظات إلا وقلبه عامر بالإيمان، قلبه كان متواطئ مع جوارحه بالعمل بالإيمان، قول وعمل. هذه القضية يا إخوان. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان، أنا محمد بن عجلان صدوق كما تقدم، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن الصنابحي، عن الصنابحي عن عبادة ابن الصامت أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير لا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سيلقى الله، خلاص هذه الآخر لحظات. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. لاحظ المؤلف، شوف الحكمة والحنكة السلفية، بعد أن ذكر العمل وتعلقات العمل والكفر والنفاق، وختم بهذا الباب الآن بإيش؟ بذكر لا إله إلا الله عند الموت. لماذا؟ لأنه يعلم أن هناك من يقول: يكفي أن تقول لا إله إلا الله، كالمرجئة وغيرهم. فأراد أن يربط ما تقدم بهذا الباب. إنما يقول هذه الكلمة من كان مؤمنا، أما من كان منافقا أو من كان كافرا فلن يقول هذه الكلمة عند الموت مطلقا. هؤلاء أهل الخذلان، نسأل الله العافية والسلام. يثبت الله الذين آمنوا، الذين من آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، يضلهم عن هذه الكلمة، لأن الآيات التي قبل تتكلم عن هذه الكلمة. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه كلمة طيبة، لا إله إلا الله، لها آثارها ولأصحابها أعمال. يثبت الله أمثال هؤلاء، والآخرون يضلهم الله، قال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يضلهم والعياذ صلى الله عليه وسلم. وأشد ضلالهم عند الموت وعند القبر. من ربك؟ لا أدري. ما نبيك؟ من نبيك؟ لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. كنت أسمع الناس يقولون، فقلت لاحظ يضله الله والعياذ بالله، هناك يضرب بمرزبة من حديد، نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا يبين، هذا الباب يبين فيه أن قول المرجع بأن مجرد النطق بلا إله إلا الله يكفي هذا غير صحيح، بل لا بد أن يأتي بها العبد إتيانا ينتفع به مع قول لا إله إلا الله. قال وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وجابر وابن عمر وزيد بن خالد، كل هؤلاء صحابة أجلاء رضي الله عنهم أجمعين. قال سمعت ابن أبي عمر، هذا محمد تقدم العدني، يقول سمعت ابن عيينة، هذا سفيان تقدم، يقول محمد بن عجلان كان، يقول محمد بن عجلان كان ثقة مأمونا في الحديث، يعني أنه خرج له ما ضبط الحديث فيه وما زكاه فيه أهل العلم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الرجل. محمد بن عجلان مختلف في منهم من يوثقه كما يفعل مؤلفنا، وأيضا نقلوا عن سفيان بن عيينة، ومنهم من يتكلم في مروياته، ومنهم من يتكلم في مروياته مخصوصا عندما يروي ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، يقول دخلت عليه الأحاديث، دخلت عليه الأحاديث. محمد بن عجلان هذا يا أخوان في ولادته طرفة حقيقة، هو وأبوه كذلك، قيل بأنه خرج من بطن أمه وله أسنان، مكث في بطن أمه 3 سنوات، حملت به 3 سنوات، وأقيل أبوه كذلك حملت به أمه 3 سنوات، يعني نزل مسنن طوالي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والصنابحي هو عبد الرحمن ابن عسيلة أبو عبد الله، وقد روي عن الزهري أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال إنما كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض. لاحظت لماذا بوب المؤلف الآن يربط هذا بما تقدم؟ قال الزهري هذا تلميذ أنس النجيب، أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزهري أحد تلاميذه النجباء وأحد الأئمة الكبار في زمن الرواية. قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال إنما كان هذا في أول الإسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. تذكرون لما حلنا على كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وذكرنا أنه نقل أن الإيمان عند السلف جملة من الإقرارات، كل إقرار يأتي يجب عليه يلتزمه، فإن لم يلتزمه انتقض الإقرار السابق. نعم تنتقض حتى لا إله إلا الله، تنتقض لا ينفع منه شيء. هنا الزهري يؤكد على هذه العقيدة السلفية، يقول إنما كان هذا في أول الإسلام، يعني قبل نزول إيش الفرائض. أول الإسلام كان الإيمان النطق بالشهادتين والبراءة من الشرك وأهله، إيمان بالله وكفر بالطاغوت فقط، ما هناك أعمال تعمل. لما بقي من على الهجرة 3 بعد 10 سنوات عرج به إلى السماء وأوحي إليه بإيش؟ بالصلوات، فرضت الصلاة، فصار هناك إقرار آخر مع الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، هناك إيش؟ الصلاة. فإن أبى أن يصلي قلنا لم ينفعك إقرارك الأول، بطل إقرارك الأول، خلافا للمرجع الذين يقولون لا يضره إن لم يصلي. ننتبه، بعضهم يجي يسأل عن ما جاء عن الأئمة الأربعة في هذا المقام في عدم تكفير تارك الصلاة، نقول الفرق بينهم وبين المرجئة كما بين السماء والأرض. لماذا؟ أولا نخرج أبا حنيفة لأنه من مرجئة الفقهاء، أتكلم عن مالك والشافعي وأحمد. طيب نعم عنهم روايات وهي المشهورة بأن تارك الصلاة ليس بكافر إلا إن تركها جحودا. طيب هل هذا يشابه قول المرجئة؟ الجواب لا، ما له علاقة بالإرجاء مطلق. الشأن عند الأئمة الثلاثة شأن استدلال. شأن إيش؟ استدلال. قالوا وجدنا أدلة تحتمل أن لا يكون كافرا، كحديث عبادة: خمس صلوات كتب الله على العباد في اليوم والليلة، من أتى بهن كان له عند الله عدل، ومن انتقص منه شيئا كان شأنه إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. مثل هذه الأحاديث قالوا دل هذا على أن الصلاة فيها مشيئة، والكفر ليس فيه مشيئة. الله تعالى بيّن هذا، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. علق ما دون ذلك لمن يشاء. طيب إذا المؤدى عند الأئمة الثلاثة استدلالي، مؤدى إيش؟ استدلالي بحت. يعني لو لم يوجد حديث عبادة عندهم لحكموا بأنه إيش؟ مخرج من الملة ترك الصلاة. طيب المرجى مؤداهم ماذا؟ المرجى مؤداهم بدعي ضال، يقولون بأن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان، والصلاة عمل، فصلى أو لم يصلي، صام أو لم يصم، زكى أو لم يزكي، حج أو لم يحج، هذا مؤمن كامل الإيمان. لاحظت الفرق يا إخوان؟ فرق بين يكون منزعه اجتهادي بأدلة، ينظر هذا دليل وهذا كذا، لكن إذا سألت يقول العمل من لوازم الإيمان، كما جاء الإمام مالك نفسه، الإمام مالك نفسه هذا يقول: عجبا للمرجئة، عجبا للمرجئة، يقولون إن العمل ليس من الإيمان، والله تعالى سمى الصلاة إيمانا، ثم تلا قوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. واضح يا إخوان؟ هذا الفرق بين قول المرجئة وقول الأئمة الثلاثة في عدم تكفيرهم لتارك الصلاة. وتقدم معنا إجماع الصحابة والحجة على الكل، والآيات واضحة في ذلك، والأحاديث بأن تارك الصلاة سواء جحودا أو تكاسلا خارج عن ملة الإسلام. قال أبو عيسى: ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا بالنار بذنوبهم، فإنهم لا يخلدون في النار. يتكلم عن ذنوب ما دون إيش؟ إيش؟ ما دون الكفر بالله عز وجل. يعني أن ممكن يكون إنسان عنده ذنوب وينطق بالشهادة الشهادة ويموت، لكن ما يمكن يكون عنده كفر وينطق بالشهادة ويموت. فرق بين إخوان. ذنوب فيما دون إيش؟ الكفر بالله عز وجل والشرك والنفاق الأكبر. وقد روي عن عبد الله بن مسعود، طبعا هما أولوها على إيش؟ قال إيش؟ قال حرم الله عليه النار، حملوها على إيش معناه إيش؟ في الحديث حرم الله عليه الخلود في النار، هذا التقدير عندهم، أنه لا بد أنه سيخرج يوما ما من النار بالتوحيد، بأصل الإيمان، بأصل الدين الذي معه، وإن فعل معاصي وذنوب لكن دون الكفر والشرك والنفاق الأكبر. وكذلك الرواية الأخرى: من مات من كان كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، المقصود بها إيش؟ مآلا، أي مآله هو لا بد إلى الجنة وإن عذب في النار، لأنه من أهل التوحيد. قال: وقد روي عن عبد الله بن مسعود وأبي ذر وعمران ابن حصين وجابر بن عبد الله وابن عباس وابي سعيد الخدري وانس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: سيخرج قوم من النار من اهل التوحيد ويدخلون الجنه. هكذا روي عن سعيد بن جبير وابراهيم النخعي وغير واحد من التابعين. وقد روي من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الايه: ربما، ويقرا في السبعيه: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قالوا: اذا اخرج اهل التوحيد من النار وادخلوا الجنه ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هؤلاء حبسهم القران كما قال عليه الصلاه والسلام: الا من حبسه القران. يحبس القران اهل الكفر والشرك والنفاق الأكبر، لا يخرج منها، نسأل الله العافية والسلام. أما عصاة الموحدين وإن دخلوا إلى النار فإنما آلهم ولا بد إلى الجنة. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن ليث بن سعد عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الحبولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يخلصه، ينجيه، ويأتي به بين الناس، يقف بين رؤوس الأشهاد. قال: فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب، فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم. عدلوها عندكم، عدلوها، لا ظلم، ليست مهموزة، احذفوا الهمزة. فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. لاحظ المؤلف ذكر هذا الخبر ليلحقه بما تقدم من التقريرات، لا لكي يبرر به قول المرجع، بل هو يرد عليهم، يقول هذه الأحاديث تفهم على ذلك المنوال أن هذا العبد له أعمال خلصته مع النطق بالشهادتين، أعمال ماذا؟ متعلقة بالشهادتين، حفظت عليه أصل الدين، حفظ عليه أصل الدين. يعني كان عنده الكفر بالطاغوت موجود، كان يقيم الصلاة، كان يؤمن بالله ورسوله، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان مقرا بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات لله رب العالمين، يعامل الله بذلك. نعم عنده ذنوب ومعاصي ملأت سجلاته، لكنها ليست مكفرات، ليست إيش؟ ليست مكفرات. ولهذا نفعته لا إله إلا الله في هذا المقام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول أحضر وزنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يقول تهيأ للميزان. تهيأ ليش؟ أحضر وزنك، استعد. وما ماذا معه؟ معه هذه البطاقة فقط، يعطى هذه البطاقة، فينظر يقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ كل سجل مد البصر مليء. فقال أي الله جل وعلا إنك لا تظلم، في رواية إنه لا ظلم عليك اليوم، رواه أحمد في مسنده. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة أو في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، في رواية ولا يثقل مع اسم الله شيء، قال فلا يثقل مع اسم الله شيء. لكن هذا الثقل من أين جاء يا إخوان؟ من كلمة مليئة بلوازمها وشروطها ومقتضياتها، كلمة ذات وزن، كلمة لها قيمة عند صاحبها، كلمة كان يقدرها صاحبها ويحرص عليها ألا تنتهك، ابتعد عن نواقض الإسلام، عن محبطات الأعمال، حرص على المحافظة على هذا التوحيد حتى لقي الله جل وعلا بذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عامر بن يحيى بهذا الإسناد نحوه، يعني متابع الليث بن سعد عبد الله بن لهيعة رواه عن عامر، ومتابع لليث قتيبة ابن عبد الله. نقف عند هذا، وغدا إن شاء الله جل وعلا نكمل وننتهي إن شاء الله جل وعلا. نعم. إيش؟ لا لا، هذه سيئات، سجلات هذه مليئة بالسيئات. نعم. الإقرار ما هو لكن؟ ما هو الإقرار؟ أيوة. أي نعم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إذا خالطها كفر تنفع صاحبها؟ ممتاز، بارك. طيب لا، أنت خليك معي، لا أنت معي بأن لا إله إلا الله لن تنفع صاحبها إلا إذا اجتنب النواقض؟ نعم. ممتاز. إذن هذه البطاقة أبرزت لشخص معه نواقض أم معه غير نواقض؟ الله يفتح عليك، أبرزت لشخص معلوم عند الله، هذا الشخص حفظ لا إله إلا الله، حفظ هذه الكلمة بلوازمها مقتضياتها لم ينقضها، أما إن نقض ماذا تنفعه لا إله إلا الله؟ أيوة. ما فيها من خير قتل. أيوة. طيب الصلاة ما فيها ما فيها. الصلاة من نواقض الإسلام، ترك الصلاة من نواقض الإسلام، داخلة في لا إله، داخلة في البطاقة، البطاقة لها إقرارات، الكلمة دي عندها إقرارات متعلقة بأصلها، إن لم تأتي بها ليس هناك إقرار. طيب لما ذكرت هنا مال وتابع الحديث ذكروا حديث العهد الذي بيننا وبينهم رب الدرك ومن تركها فقد كفر، فقالوا لا تركها جهودا. التأويل منهم الصحابة حجة عليهم فقط، الصحابة حجة عليهم. الله تعالى أحالك على من في القرآن؟ الله أحالك على من في القرآن؟ الصحابة. إذا خالف من دون الصحابة، الصحابة تقبل قول من؟ طيب الصحابة قالوها من تركها جهودا ومن تركها تفكرا، مطلقا متفقون على الترك. واضح، تقدم معنا في كلام شيخ ابن عبد الله العقيلي، واضح، ليس فيه تفصيل لا لجحود ولا لتكاسل. بل قلت لك، نقل ابن حزم بالإسناد الصحيح عن خمسة من الصحابة أن من ترك صلاة واحدة متعمدا كفر، متعمدا كفر، يكفي التعمد عنده. ما هو ما يفرق بعد ذلك، عندما يعمم الصحابة ليس من حقي لا أنا ولا أنت أن نخصص من قولهم. وهم طيب العلماء الكبار هذولا بايش؟ بميزان بلحظه ما دي احنا الكلمه دي برضو لنا راجعه كثير يا اخواننا. علماء كبار بايش يعني؟ بالميزان ولا بحجم الطول ولا بماذا؟ اسحاق بن راهوي شيخ الامام احمد ينقل اجماع على كفر تارك الصلاه بلا تفصيل، جحودا وتكاسلا، كافر. لما عالم كبير يقول الإمام أحمد ما عبر العراق أنطرة العراقي أفضل من إسحاق بن راهوي. تقول لهم عمال كبار صحابة ديرهم دمين يديك الآن سيد كبار وصغار دي أخواني، ما قضية، القضية الاستدلال، الأدلة واضحة صريحة. العهد الذي بينه وبين الصلاة من تركها فقد كفر، بين عبد الكفر والشرك ترك الصلاة. حديث ابن العاص في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الصلاة فقال من أتى بها كان له عهد عند الله تعالى، ومن لم يأتي بها لم يكن له عند الله تعالى عهد، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ديل شنو ديل؟ ديل صناديق الكفر يا أخوان، يحشر مع هؤلاء إلى جهنم والعياذ بالله. يا اخوان المساله واضحه، واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. هذا على قول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سليمان احمد قال تركها، قال تركها كفر، قال ما هو؟ قال انما هو نسيان، السهو اللي بقى في الصلاة والنسيان، هذا مقصود نقص من واجباتها، نقص من إقامتها وخشوعها. هذا إن شاء الله قبل منه وإن شاء عذبه على هذا الإنقاص. ولهذا يقال في الحديث السادي فيه ضعف، وإن كان الإمام أبو داود خرجه وسكت عنه وقال ما سكت عنه فهو صالح الاعتبار، كان في رسالة زبيد إلى أهل مكة. ماذا قال؟ قال انظروا إلى عبدي من نوافل فتتمم بها فريضته، ولهذا سمى العلماء بالمرقعات. حديث عبادة محمول عند الأئمة الذين قالوا بكفر تارك الصلاة على هذا المعنى، نقص في الأداء، نقص في الأداء، واضح؟ هذا الذي إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم إلى يوم القيامة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك ليس بكافر، وليس بكافر، لكن سيعذب هذا العذاب الشديد الأليم، ويقام يوم القيامة بين يدي الله. إن شاء أيضا عذبه، أدخله النار، يتوجأ بهذه الحديدة، وإن شاء غفر له. لأن ورد الحديث الآخر دوين المنتحر ليس بكافر، لما في نفس صحيح مسلم، أيضا في نفس الصحيح صحيح مسلم، لما رؤيا الرجل بشر حيبة ورؤيا في يديه قال صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، فغفر له، لو كان كفرا ما غفره له. نعم. نعم. هذا هل ينفعه؟ وجل وعلا قال في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللذين يموتون وهم كفار، لم يقبل الله جل وعلا من أصلا. هذه لم قال صلى الله عليه وسلم، قال في قوله عز وجل في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، إيش الآية؟ هل يظن تتمنى الملائكة يوم يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هنا سوف يتكلم بالإيمان لكن لن ينفعه عند الله عز وجل، وهي مواطن منها الغرغرة الروح في الحلقوم، ومنها عند طلوع الشمس من مغربها، وعند طلوع الدجال عند ظهور الدجال. هذه الثلاث لا يقبل الله نفسا من نفس إيمان لم تكن آمنت من قبل، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. في سورة النساء أيضا يقول عز وجل وليست التوبة للذين يموتون وهم إيش الآية؟ يعملون حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار، ما ينفع هذه التوبة عند الله عز وجل. نعم. ما استلزم ها؟ وما بيصلي ما استلزم الصلاة، وهذا غير ما كان بيصلي ما استلزم هذا الكفر، هل يكفر بما هو المسلمين ولا الكفار؟ في هذا قولان لأهل العلم. فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال لا يقبر في مقابر المسلمين مطلقا، يوارى في البرية هكذا وحده لأنه مات كافرا بالله عز وجل، هو على التخريج في الخلاف المذكور قبل قليل. فالذين يرون أنه كافر كفر أكبر لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن، يكفن ممكن حتى يوارى أذاه عن الناس. ها؟ لا يقولها كافر، هذه الكلمة لا يقولها كافر. ما أنا قلت لك الإسلام إقرارات يا أخي. الآن لو كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي لا يفوت صلاة وقال الخمر حلال، ما حكمه؟ كافر؟ كافر مع أنه يصلي وقال لا إله إلا الله. إذن هي إقرارات لا بد أن يأتي بها، إذا لم يأتي بها لن تنفعه لا إله إلا الله. تفضل. لا، الكلام عن التارك بالكلية، كلام عن التارك بالكلية. أما الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا ما نستطيع أن نقول أنه كافر، أنه يصلي ويترك، لأنه كل ما فعل ممكن تكون توبة لما ترك. نتكلم عن التارك بالكلية أو التارك ترك أغلبه، يعني ما بصلي للجمعة بس ما بيع، ولا ما بصلي إلا في رمضان بس، يقول ده أسلم في رمضان بس، يا دوب أسلم في رمضان. قال الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ما القضية أنه عنده غير ما عنده غير ما عنده غير أبو طالب ما كان عنده غير على الدين النبوي عنده. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. هذا شو تعالى أكثر من كده غير على الدين، لكن في جانب نكتفي بهذا يا إخوان. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.